سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة: ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة، لقوله عليه السلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي حديث جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. هذه قاعدة هامة في الدين، وهي أن بعض الناس يظنون أن الشريعة إذا حرمت أمرا إنما يتعلق التحريم به من جهة معينة، فلذلك يتحايلون على التعامل به والانتفاع به من أوجه أخرى، مع أن تحريمه يدل على عدم جواز تعاطيه ولا الانتفاع به. وهذه الحيل وردت كثيرا عن أعداء الله اليهود، فإن الله سبحانه وتعالى لعنهم وضيق عليهم بتحريم أشياء كانت حلالا بسبب ظلمهم وعدوانهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقد حرم الله سبحانه وتعالى عليهم السحوم، ومن الإبل والبقر والغنم حرمنا عليهم ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فلما حرم الله عليهم أكل الشحوم تحايلوا على ذلك، يظنون أنهم يخادعون الله، وهم إنما يخادعون أنفسهم، يخادعون الله وهو خادعهم. فقاموا وجمعوا هذه الشحوم وأذابوها وباعوها، فوقعوا فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك عندما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد في يوم السبت، حرم الله عليهم الصيد صيد السمك في يوم السبت ابتلاء لهم، وكان السمك يأتي بكميات كبيرة في يوم السبت، فاحتالوا لذلك وحفروا حفرا كبيرة يدخلون فيها السمك في يوم السبت، ثم إذا جاء يوم الأحد اصطادوه. وهذا كله من التحايل الذي لا يجوز في دين الله. الشاهد من ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم علينا شيئا يجب علينا أن نبتعد عنه، حتى لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء الذين لعنهم الله وأبعدهم. فالخمر ما لا يباح شرعا وما لا منفعة فيه شرعا، الخمر والخنزير والميتة والأصنام، هذه وإن كان بعض الناس وإن كانت في بعض المجتمعات تعد من الأموال، إلا أن الله سبحانه وتعالى أهدر قيمتها وبين أنها من الخبائث التي ينبغي يجب الابتعاد عنها. فهذه حتى وإن لم يتعاطها الإنسان، ربما ظن بعض الناس أن الخمر إنما حرمت من أجل شربها، فلذلك لا حرج عليه في أن يبيعها أو يشتريها أو أن يفعل بها فعلا آخر غير الشرب. وكذلك في الخنزير، وكذلك في الأصنام، تماثيل هذه المنحوتة، ربما ظن بعض الناس أنه إنما يحرم عليه هو في نفسه اتخاذها أو تعاطيها، ولكن الله سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث: إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يدخل الإنسان المسلم نفسه في هذه الأمور وأن يتكسب بسببها. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فإنه إذا منعهم من شيء أو حرم عليهم شيء أو حرم عليهم شيئا فإن هذا يدل على أن هذا الأمر لا مصلحة لهم فيه، وهو من رحمته يفتح لهم أبوابا أخرى من الحلال. فإنه عندما حرم الزنا فتح لهم باب النكاح الحلال، وأن يتزوجوا بواحدة أو باثنتين أو بثلاث أو بأربع. وكذلك عندما حرم عليهم الميتة أباح لهم الأشياء الأخرى، وعندما حرم عليهم الخبائث أباح لهم الطيبات. فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يخادع نفسه ويظن أنه يخادع ربه، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد ثبت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لعن في الخمر 10، الخمر. وهذا على ما ستسمعون إن شاء الله الآن من أبلغ الأشياء في التنفيذ من الخمر، حتى لا يقربها الإنسان بسبب من الأسباب. إن الله لعن في الخمر 10، بائعها شاربها وساقيها، وبائعها وشاريها، وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، كل هؤلاء ملعونون بسبب الخمر. فلا يظن بعض الناس أنه إنما حرم شربها لذلك الاتجار فيها لا يضيع. ربما يغلب بعض الناس على عقولهم ويظنون أن الخمر أو المخدرات أو الحشيش حتى وإن لم يتعاطوهم في أنفسهم أنهم لا ضير عليهم في أن يتجروا فيه، وهذا أمر محرم، هذا أمر محرم، لأنه محبط للعمل وموقع في غضب الله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان المسلم أن يتنبه لنفسه، وكذلك الميتة، وكذلك الخنزير. لا يجوز للإنسان المسلم أن يتجر في هذه الأمور وأمثالها، لأنها ليست مالا في نظر الشرع. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن البيع لا يصح إلا أن يكون من شروطه أن يكون المبيع مالا في نظر الشرع، أن يكون مالا في نظر الشرع. فهذه الأشياء ليست مالا، بدليل أنه لا غرامة، يعني لا يجب الغرم على من أسلفها. لو وجدها إنسان مسلم في مجتمع المسلمين فأسلفها فإنه لا شيء عليه، لا يغرم، حتى وإن كانت تساوي من الأثمان في أماكن أخرى، يعني مبالغ طائلة، فإنه لا يؤاخذ. نعم. مسألة: ولا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، لأنه مجهول غير مقدور على تسليمه، ولا يجوز بيع المجهول كالحمل لجهالته. هذه الأمور كما تقدم معكم في الدرس الماضي إنما منع منها من أجل الجهالة، والجهالة توقع في الغرر، وبذلك يتضرر البائع أو المشتري أو يتضرر كلاهما بسبب هذا البيع. فلا يجوز أن يباع ما تحمله دابته أو ما تحمله أمته، وكذلك ما تحمله شجرته من ثمر، لا يجوز أن يباع هذا إذا لم يكن هذا الثمر متحققا موجودا ووصل إلى الحد الذي يجوز فيه شرعا بيعه، وهو أن يبدو فيه النضج، فإنه لا يجوز أن يباع، لأنه ربما لا تحمل هذه الأمة أو لا تحمل هذه الشجرة أو لا تحمل هذه الدابة. فماذا نصنع حينئذ؟ يقع التنازع ويقع التشاجر، وربما حملت فندم البائع على أنه باعه أكثر مما أعطاه، أكثر مما أخذ منه، ربما حملت بتوأم، ربما حملت بتوأم. وكذلك ربما ندم المشتري، لأنه ربما كان الحمل صغيرا أو خرج الحمل ميتا، فيندم المشتري لأنه يضيع ماله في هذه الحال، فلذلك منع منه في الشرع. هذا في الشيء الذي لم يتحقق ولم يوجد ولم تدل عليه علامة، ما ستحمله دابته أو ما ستحمله أمته أو شجرته، لكن إذا كان هناك حمل ظاهر هذا أيضا لا يجوز بيعه. يعني إذا كانت الدابة أو الأمة حاملا، يعني بطنها عليه علامات الحمل، فلا يجوز أن يباع ما فيه، لأنه لا يعلم هل هو حي أو ميت، ولا يعلم هل هو قليل أو كثير، هل هو واحد أو متعدد. فبسبب ذلك يقع التنازع ويقع التشاجر، ولا يدرى هل يخرج صحيحا أو معيبا. فلذلك كله منع من بيعه في الشرع، لأنه يؤدي إلى الجهالة والغرر. نعم. مسألة: ولا يجوز، وهذا أيضا يمكن أن يقاس عليه في زمننا هذا كل ما يشبهه، كل ما يشبهه يحدث أحيانا من باب القمار أو من باب المراهنة، أن يقول إنسان لآخر مثلا يرمي سنارته في البحر فيقول له ما تصيده هذه ولك بكذا، قد يخرج ما في السنارة أكثر من الثمن، وقد يخرج أقل منه، وقد لا يخرج شيء، وقد لا يخرج شيء. أو أن يفعل فعلا من هذا القبيل الذي يدل على الغرر فإنه لا يجوز أن يتبايع بمثله. نعم. مسألة: ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لجهالته، ولا بيع معجوز عن تسليمه كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد. يعني بيع الغائب يجوز في حالة واحدة، يعني إذا كانت السلعة غائبة عن مجلس العقد يجوز بيعها في حالة واحدة، أن يكون المشتري قد سبقت له رؤيته لها يعلمها، أو أن يصفها البائع للمشتري فيقول: أبيعك سيارتي الموجودة في المكان الفلاني والتي صفتها كذا وكذا وكذا، ويضبطها بوصف يمكن ملاحظته فيها، فإنه حينئذ يصح البيع وللمشتري الخيار إن وجدها بخلاف ما وصف له. إذا وجدها عندما يعاينها بخلاف ما وصفها له فإن له الخيار في أن يمضي العقد أو أن يفسخه. لكن إذا لم تتقدم رؤية هذا المبيع للمشتري ولم يوصف له فإنه لا يجوز له شراؤه، لا يجوز بيعه أيضا من قبل البائع، ولا يجوز شراؤه من قبل المشتري، لأن شراءه حينئذ من قبيل شراء المجهول الذي يقع فيه الغرر، فربما ظلم فيه البائع وربما ظلم فيه المشتري. نعم. وكذلك كل شيء لا يتمكن أو يغلب على الظن عدم تمكن البائع من تسليمه للمشتري، كالعبد الآبق، إنسان عنده عبد يملكه ولكن العبد هرب، احتمال أن يستطيع رده واحتمال أن لا يستطيع رده، ففي هذه الحال في حال إباق العبد لا يجوز بيعه، لأن العبد في هذه الحال لو لم يرجع فات الثمن على المشتري بدون حصول عوض له فيقع الظلم له. وكذلك الطير في الهواء والسمك في الماء، يعني كل أمر لا يستطاع تسليمه، كل سلعة أو كل عين لا يستطاع تسليمها في الحال، فإنه في مثل هذه الحال بسبب عدم التمكن، بسبب عدم التمكن لا بسبب وجودها في مكان آخر، بل بسبب عدم التمكن تمكن اليد منها، فإنه لا يجوز بيعها. نعم. مسألة: ولا يجوز بيع المغصوب لذلك إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه منه لأنه يقدر على تسليمه. قوله لا يجوز بيع الغاصب المغصوب إلا للغاصب لذلك، أي لما تقدم، لأن فيه جهالة وفيه غررا، لأن فيه غررا في بيع المغصوب من غير غاصبه، يعني لو أن إنسانا ظالما اعتدى على غيره فانتزع منه سيارته مثلا أو داره، ثم بعد ذلك صاحب هذه السيارة أو هذه الدار أراد أن يبيعها، فإن إذا لم يكن المشتري هنا قادرا على انتزاعها من الغاصب فإنه لا يجوز بيعها منه، لأن في هذا تغريرا به وتضيعا لماله. أو إذا كان المشتري، إلا إذا كان المشتري هو الغاصب نفسه، إذا جاء بعد أن غصبها جاء إلى مالكها فتراضى معه على أن يبيعها له فإنه يصح البيع حينئذ، لأنه متمكن من أخذها واستلامها لأنها تحت يده. نعم. مسألة: ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه لجهالته، فإن تساوت أجزاؤه كقفيز من صبرة معينة صح، لأنه يصير معلوما. يعني هذا أيضا محمول على مسألة الغرر أيضا المتقدمة والجهالة، الغرر بسبب الجهالة هنا، أن يبيعه عبدا من عبيده أو أن يبيعه ثوبا من ثيابه أو أن يبيعه دارا من دوره بدون أن يحدث وبدون أن يعين، فإن في هذا غررا لا يجوز، إلا في شيء تتساوى أجزاؤه، يعني لو أنه باعه قفيزا من صبرة، القفيز مكيال، مكيال أو مد أو صاع أو إردب من صبرة، الصبرة موجودة كومة من الحب موجودة أمامه، فهذه متساوية أجزاؤها، كل صاع يساوي الصاع الآخر، فلو أنه باعه صاعا من هذه الصبرة بعشرة ريال مثلا صح البيع لأن أجزاء الصبرة متساوية. وكذلك إذا باعه سيارة من طراز معين بدون أن يراها حتى، إذا كان هناك جملة من السيارات، لأنه المعتاد المألوف أن المصنع يخرجها إذا كانت من طراز واحد يخرجها على ما هو المتعارف عليه في هذا الزمن بشكل واحد، فهذه أجزاؤه متساوية، كل سيارة تساوي الأخرى. فلو باعه سيارة من هذه، كان عنده 30 سيارة مثلا، اشترى 30 سيارة وقال له أبيعك واحدة منها بكذا، فإنه يجوز حتى وإن لم يعينها له لأنها متساوية النوع ومتساوية المقدار ومتساوية الصفات. لكن إذا كانت هذه السيارات مختلفة، فيها الصغير وفيها الكبير وفيها القديم وفيها الجديد، فإنه لا يجوز إلا أن يعين السيارة التي يقع عليها البيع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصى وعن بيع الرجل على بيع أخيه وعن بيع حاضر اللباد، وهو أن يكون له سمسارا، وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو 20 مكسرة، أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وقال: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وقال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في المتفق عليه، لا نعلم خلافا بين أهل يعني في الحديث المتفق عليه عند الإمامين البخاري ومسلم، هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصى، هذا حديث صحيح متفق عليه. نعم. لا نعلم خلافا بين أهل العلم في فساد هذين البيعين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. والملامسة أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع. والمنابذة أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فقد اشتريته. وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل، قيل أن يقلبه قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وعلة المنع من ذلك كون المبيع مجهولا لا يعلم. هذه قاعدة يعني في البيوع دائما وفي العقود، الجهالة مؤثرة، لا بد أن يكون المعقود عليه معلوما، إما برؤية أو بوصف، إما برؤية أو بوصف. فهنا يأتي بعض الناس، وهذه موجودة ربما في بعض الأماكن، وللأسف توجد أحيانا حتى في ألعاب الأطفال الصغار، تفد إلى المسلمين وهم لا يعلمون عن ذلك أشياء، هذه حتى وإن لم يترتب عليها عند الأطفال دفع نقود، ولكنها تدرب على أمور محرمة. أن يأتي الإنسان فيقول: هذا المس أي شيء لمسته فهو لك بكذا، أو ارمي هذه الحصاة، أو ارمي هذه الكرة فأي شيء وقعت عليه فهو لك بكذا، أو تكسب 10 أو تكسب 5 أو تفعل كذا، هذا كله من أنواع بيوع الغرر. والسبب فيها واضح، هذا لكم أن تقيسوا عليه كل ما شابهه، لأنه فيه إما ظلم للبائع وإما ظلم للمشتري. لأن هذه الأمور يعني الذين يتعاملون بها يبنونها على احتمالات وتوقعات أن يكسبوا هم، أن البائع في أن المشتري في أكثر الأحيان يخسر، يرمي هذه، ولكنها لا تقع في الغالب إلا في ناحية معينة، وتقع على سلعة ثمنها أقل من الثمن الذي يدفع فيها فيكسب. وإن حصل شيء على غير هذا النحو، بأن تقع هذه الكرة أو أن يلمس المشتري ثوبا أو سلعة أو رقما غير هذا، فإنما يحصل هذا يعني في حالات نادرة يخسر فيها البائع في هذه الحالة، لكنه في حالات أخرى يشتري، كما في مسائل القمار والعياذ بالله. نعم، فهذه أمور مبناها على الجهالة والغرض، يأتي وهو مغمض عينيه فيقول المس أي شيء لمسته فهو لك بكذا، قد يلمس ثوبا يوازي الثمن الذي يدفعه، وقد يلمس سلعة توازي هذا، وقد يلمس سلعة أقل من هذا بقليل أو لا تساوي شيئا أو تساوي ما هو أكثر، فيتضرر البائع في هذه الحالة. نعم، وكذلك بيع المنابذة، يقول له أنا أرمي لك هكذا، فأي شيء وقع عندك فهو عليك بكذا، هذا فيه غرض أيضا، لأنه لا يتمكن فيه المشتري من تقليد السلعة والنظر فيها، ها؟ ربما كان فيها عيوب، ربما كان فيها قصور في بعض الجوانب، ففي هذه الحال البيع بهذه الصورة يورث الغرر والجهالة، فيتضرر أحد الطرفين، فلذلك منع منه شرعا. نعم، ولا يعني أن النهي مقصور على هذه الحالة، هي حالة اللمس أو حالة النبذ فقط، بل كل ما شابهها في كون البائع أو كون المشتري لا يتمكن من تقليد السلعة والنظر فيها، وكونه يترتب على ذلك غبن له أو للبائع، فإنه يمنع منه. نعم. مسألة: ونهى عن بيع الحصى. فروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى، واختلف في تفسيره، فقيل هو أن يقول ارمي هذه الحصى فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة مقدار ما تبلغ هذه الحصى إذا رميتها بكذا، وقيل هو أن يبيعه شيئا فإذا رمى بالحصاة فقد وجب البيع، والعلة في فساد ذلك ما فيه من الغرر والجهالة، ولا نعلم في فساده خلافا. هذه واضحة أيضا الصورة، مسألة بيع الحصاة، أن يرمي الحصاة مثلا أو ما شابهها أو كرة أو عصا أو نحو ذلك على أي سلعة، على ثوب أو على أي سلعة، فإذا وقعت على شيء فهو له أو هو عليه بكذا، أو صورة أخرى ذكرها العلماء أن يرمي بالحصى، يقول له بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ به رميتك بهذه الحصى، فقد يكون الرامي جلدا قادرا على الرمي فيرمي فتقع الحصاة في مسافة بعيدة فيتضرر بذلك البائع، وقد لا يكون كذلك فيتضرر المشتري، ولكن البيع الصحيح الصريح الذي يجوز شرعا في مثل هذه الأحوال أن يبيعه أمرا معلوما، يقول له بعتك كذا مترا أو بعتك كذا قدما أو بعتك من هذه المسافة إلى هذه المسافة، أمر مشاهد معروف يمكن التحقق منه ويمكن تقليبه ويمكن بحث جوانب المصلحة فيه للبائع وللمشتري أيضا. نعم. مسألة: ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، لقوله عليه السلام: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ومعناه أن الرجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذي اشتريت به، أو قال: أبيعك خيرا منها بثمنها، أو عرض عليه سلعة أخرى حسب ما ذكره، فهذا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه فيكون حراما، فإن خالف وعقد البيع فالبيع باطل لأنه نهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. هذا طبعا فساد البيع هنا مبني على القاعدة التي يرجحها المؤلف رحمه الله أن النهي يقتضي الفساد، بعض العلماء يرون أن البيع صحيح وعليه الإثم، وعليه الإثم كما تقدم معنا في موضوع أصول الفقه. لكن المقصود هنا من النهي عن أمثال هذه البيوع لما فيها من الإفساد وقطع أواصر الأخوة والمودة بين المسلمين، وهذا يقع ولا حول ولا قوة إلا بالله في أسواق المسلمين كثيرا في هذه الأيام. فتجد المشتري يشتري، يريد أن يشتري سلعة فيتفاوض مع البائع فيغمزه أو يسرق إليه بعض أهل السوق ويقول له تعالى أنا أبيعك بأقل من هذا الثمن، أو أبيعك بمثل هذا الثمن أحسن من هذه السلعة، فيفسده على البائع ويفسد ما بينهما من مفاوضة ومن بداية تعاقد. هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إضرار وفيه تشويش وفيه إساءة للأخ المسلم البائع والشاري. وكثير من الناس والعياذ بالله عندما يقولون هذا الكلام لا يقصدون حقيقته، وإنما يقصد أن يبيعه سلعة تشبه تلك السلعة في صورتها ولكن فيها قصورا في جوانب أخرى، فيجعل البائع المشتري ينقلب ويترك البيع الأول ويسيء الظن بالبائع الأول ويقبل على هذه الشراء من هذا البائع، وهذا كله لا يجوز. وقد ورد هذا ضمن حديث ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه عددا من الأمور الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها المسلمون حتى يعيشوا صفا واحدا مترابطا كما أراد الله. لا تناجشوا ولا لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن هذه الأمور تقطع صلات الأخوة وتوهن روابط المودة بين المسلمين. نعم. مسألة: ونهى أن يبيع حاضر اللباد، والبادي هنا والبادي ها هنا هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخرى. قال ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه. وروى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر اللباد، دعوا الناس. لا يبيع. قال: قال رسول الله صلى الله لا يبيع، على أنها يعني خبر في معنى الأمر أو أنها يعني لا يبيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص وتوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد فيضر بهم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. وعنه يصح وأن النهي اختص بأول الإسلام لما عليهم من الضيق في ذلك، والأول المذهب لعموم النهي، وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل. هذا في مسألة بيع الحاضر للبادي. الظاهر منها أنه يطلب ألا يخرج أصحاب السوق من أهل الحواضر إلى البوادي أو إلى الطرق فيتلقوا أصحاب السلع قبل أن تهبط إلى الأسواق، فيشتروها منهم بأثمان ثم يأتوا فيبيعوها بأسعار مرتفعة في داخل البلد. والمطلوب التوسع على المسلمين، لأن السعر الله سبحانه وتعالى هو المسعر، في يوم تكثر السلع فينخفض السعر وفي يوم تقل فيرتفع السعر، ففي هذا تضييق في تلقيهم في خارج البلد، تضييق على أصحاب الحاجات من الناس، وفي هذا أيضا ضرر وظلم لأصحاب السلع الذين يجلبونها. ربما تشترى منهم بأسعار رخيصة، فلو هبطوا بها الأسواق ربما باعوها بأثمان أغلى. فالمطلوب تركهم وشأنهم. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه بيع الحاضر للبادي بأن يكون الحاضر سمسارا للبادي، وهذا فيه كلام للعلماء، هل يمتنع أن يكون الحاضر سمسارا للبادي الدلال الذي نسميه الدلال مطلقا، أم أنه في بعض الأحوال؟ بعض العلماء قالوا يمتنع أن يكون له سمسارا فيما لو ذهب هو، يعني ذهب الحاضر وتلقاه من الطريق ودخل به ليبيع له هذه السلعة. وبعضهم قالوا إنما يمتنع هذا إذا كان هذا من أقوات الناس والأمور الضرورية التي يحتاجونها، لكن إذا كانت من الأمور التي لا يحتاجها عامة الناس فإنه لا بأس بذلك، فإنما المنع فيما يحتاجه الناس حتى لا يتضرروا بذلك ويصيبهم ضيق بسبب هذه التصرفات. بعض العلماء يرى أنه إذا كان الحاضر بقي في مكانه، معروف مكانه فلان، يشتغل بالسمسرة ببيع السلع، يكون وسيطا فيها بين أصحابها وبين المشترين، قالوا إذا كان هذا الإنسان لا يذهب